يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها بصيرا إذ جاءوكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله غرورا وإذ قالت طائفة منهم لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله مياً وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا ورائدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.